الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، باب الوليمة. قال: هي مشروعة وتجب الإجابة إليها، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. قال: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. طيب، نبدأ على طول مع الكتاب هنا في باب الوليمة. بيستفتح الباب بحكم الوليمة فيقول: وهي مشروعة. ثم علل المشروعية بذكر حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، يعني في أعراسه بهن، فأولم على صفية بتمر وسويق كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه وهو صحيح. وأخرج مسلم وغيره من حديثه، أي من حديث أنس، أنه صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها، أي وليمة من؟ وليمة صفية، جعل وليمتها التمر والأقطى والسمنة، وهو في الصحيحين بنحو هذا، وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم، وفيه، أي في ذلك الخبر من طريق مسلم، بأنه، أي إلامه صلى الله عليه وسلم عليها، ما كان فيها أو وليمته عليها ما كان فيها من خبز ولا لحم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله تعالى عنها. أولم بشاه، ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، يعني ما حد زيها، يعني لم يبلغ أحد من الاهتمام بشأن وليمتها في نكاحها ما بلغت أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة. وروي الوجوب عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وبعض الشافعية وأهل الظاهر قال وهو الحق، ده كلام صاحب الروضة الندية صديق حسن خان. لكن هنقول هنا عند كلمة وهو الحق فيه فائدة نبين بها اختيارات ومذهب الإمام الشوكاني رحمه الله. هنقول ابتداء الوليمة إيه معناها. الوليمة هي اسم لطعام العرس خاصة، الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وهذا قول الإمام أحمد ثعلب رحمه الله تعالى من أئمة اللغة. الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، أي لا يقع هذا الاسم على غير هذا الطعام. طيب تعال نشوف مذهب الشوكاني، هنقول هنا فائدة. استظهر الشوكاني أولا في النيل والوبل وجوب وليمة العرس. استظهر الشوكاني أولا في النيل، نيل الأوطار، وفي الوبل، وبل الغمام، وجوب وليمة العرس لمن تمكن منها. ثم اختار أخيرا في الدرر المتن اللي معنا وشرحها اللي هي إيه؟ الدراري المضية، وفي السيل الجرار متدفق على حدائق الأزهار، اختار أخيرا في الدرر وشرحها وفي السيل المشروعية بإطلاق، المشروعية مطلقا دون ترجيح لوجوب، ولا يشترط فيها ذبيحة. تمام، ولا يشترط فيها ذبيحة، ولا يشترط في ذبيحتها ما يشترط في ذبيحة الأضحية، فتجزئ بمعيب مثلا وتجزئ بدون السن ونحو ذلك. طيب هو هنا بيعزو الأقوال للمذاهب، بيقول روي الوجوب عن أحمد، بنقول طبعا هنا الرواية عن أحمد من وجه يعني أو من رواية دون أخرى، لكن مشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها سنة مؤكدة، مشهور مذهب الإمام أحمد في وليمة العرس أنها سنة مؤكدة. قال ابن قدامة تصريحا: وليست بواجبة في قول الأكثر، يعني من الحنابلة، وليست بواجبة في قول الأكثر. ابن عبد البر رحمه الله تعالى بيكلم بقى في مسألة تتعلق بحكم الإجابة إليها، يبقى الوليمة نفسها لها حكم وإجابة من دعي إليها لحكم تاني. يبقى في خلاف في حكم الوليمة. اختار هنا صديق حسن خان يعني تبعا لأقوال الشوكاني الأولى في النيل وفي الوبل القول بالوجوب، لكن ما استقر عليه مذهب الشوكاني هو ما معنا في المتن هو الراجح، وهي المشروعية بإطلاق، والأقرب إلى السنية المؤكدة هو الأشبه والأقعد بالأدلة. طيب هنا بيقول إيه؟ ولم يأتي في الأحاديث ما يشعر بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى الحقيقي. يبقى هو ليه هنا صديق حسن خان بينصر القول بالوجوب، بيقول لأن النبي قال أولم ولو بشاء وده أمر ونحو ذلك، فبيقول إن هذا الأمر على القواعد إن ظاهره الإيه الوجوب، وبيبحث عن قرينة صارفة بيقول أنا مش لاقي قرائن صارفة، فهو على القاعدة. تمام. يقول وأما كونها بشاة فأكثر ما فأكثر فيمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفا للوجوب عن فرض عدم الاختصاص به. فعله صلى الله عليه وسلم الأولم ولو بشاه كأنه عين الشاة وجوبا، يبقى هنا دلوقتي أولم قال إن ده أمر للوجوب، ولو بشاه كأن ده الحد الأدنى، بيقول يبقى لو قلنا بالوجوب هيبقى الواجب شاه لا أقل من ذلك لقوله ولو بشاة على سبيل التقليل. لكن بيقول بقى اللي يصرف تعيين الشاه فعله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون فعله صارفا للوجوب على فرض عدم الاختصاص به. لو فرضنا أن النبي أولم بالحيث لو التمر والأقط أو أولم بالإيه بالخبز واللحم أو بالسمن ونحو ذلك، يبقى هيقول احتمال، يعني لو فرضنا أنه غير مختص به غير مختص به فيمكن أن يكون الأمر بالشاه، فما فوقها مقيد بالتمكين من ذلك فيكون واجبا مع التمكن، يعني من أمكنه الشاه فلا أقل من ذلك. وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة، وهذا هو الراجح، وده اللي استقر عليه كلام الشوكاني، وده مشهور مذهب أحمد وقول أكثر الأصحاب رحم الله الجميع. طيب إيه الصارف بقى؟ بنقول الصارف من قوله أولم ولو بشاه كثرة الأنكحة والأعراس في زمانه صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الوليمة ولا الأمر بها، بدون ذكر الوليمة ولا الأمر بها، فدل على أن هذا من جملة الإيه المستحبات المؤكدات. بيكلم في مسألة ثانية بقول وتجب الإجابة إليها، يعني حكم الإجابة إجابة الدعوة. قال لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال النبي شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة يعني إلى الوليمة فقد عصى الله ورسول. دعوة إلى الوليمة يعني إلى الأكل، مش للدعوة حضور الفرح، لا حضور الفرح إنه يحضر الشيخ فلان جاي هنعقد في المسجد الفلاني مش عارف هنزف في العروسة، ليس هذا هو المقصود به بإجابة الدعوة ووجوب إجابة الدعوة، المقصود الدعوة لطعام العرس خاصة. فهنا بيختار القول بوجوب الإجابة، وده قول عامة أهل العلم وحكاه غير واحد إجماعا كما سيأتي هنا في الشرح معنا. قال وفيه ماء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وفي لفظ لهما من حديثه أي حديث ابن عمر إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، يبقى مش أي أكل يجب التلبية إليه ولا أي دعوة عرس تجب الإجابة إليها، إنما هي وليمة طعام العرس خاصة، هي دي اللي فيها القول بالوجوب لظاهر الأحاديث. قال وفي آخر لمسلم وغيره من حديثه من دعي فليجب، عفوا من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يبقى هنا الإجابة شيء والأكل شيء، يبقى هنا لو قلنا بوجوب الإجابة وهذا قول أكثر أهل العلم ونفى بعضهم الخلاف فيه زي ابن عبد البر وهيناقش من كلام الحافظ دلوقتي عندنا برضو في الروضة، هنقول يبقى الإجابة شيء إنك تحضر والمقصود إن أنت يتشرف بيك تدخل السرور عليه إن أنت يعني تحيي معاني الأخوة معاني الاهتمام بهذا الرجل، ده واجب عليك، إن تأكل تشرب ده موضوع تاني بقى، فلا يجب نفس الأكل وإنما تجب الإيه الإجابة. وعشان كده النبي قال إيه فإن كان فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وده في مسلم في الصحيح. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي هريرة وغيره قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي. يصلي إيه صلاة ذات ركوع والسجود؟ لا، يصلي الصلاة اللغوية يدعو، يعني لأن دعوة الصائم مستجابة، فيبقى أنت كافئ أخاك بأنه دعاك فأنت خلاص لا تكسر ثواب الصوم ولا وإن شئت خرجت من ذلك، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، تمام. فإن شاء أن يفطر أفطر، لكن الأكمل في حقه أن يتم الصوم، خاصة أن الولاء ما تبقاش على ريق النوم الصبح، يعني ما حدش عامل وريمة عرس إفطار، غالبا بتبقى غداء أو عشاء يعني في آخر النهار، فيعني غداء بعد العصر، ماذا معظم اليوم هتتلفه علشان إيه؟ فهنا النبي يرغب يقول إن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إن كان المدعو مفطرا وجب عليه عفوا أو جاز له الأكل ولم يجب عليه. بيقول هنا وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والإمام النووي الاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، نقلوا الثلاثة نقلوا الاتفاق يعني الوجوب الإجماع يعني على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس. قال في الفتح وفيه نظر، ليه؟ بل نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين الإجابة مش الأكل، ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها سنة مستحبة نصا، تمام. يبقى هنا المسألة ما فيهاش إجماع، لكن قول الأكثرين وده الراجح دليلا وظاهر الأدلة ولا صارف لها، خاصة مع التصريح بأن من لم يفعل فقد عصى الله ورسوله، ده من مؤكدات الوجوب. قال وحكى في البحر عن الشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها، رواية عن شافعيه، والأدلة المذكورة تدل على الوجوب، لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. بيعلق هنا صاحب الروضة وبيقول لنا أقول الأحاديث الآمرة أو الأحاديث أحاديث الأمر بإجابة دعوة الوليمة معناها حقيقة الوجوب، مقيدة بعدم المانع من منكر أو مباهات أو حضور الأغنياء فقط، دي مخالفات شرعية. يبقى هنا دلوقتي أنا أقول إن هو واجب عليك ما لم يترتب على الحضور منكر من المنكرات ومخالفة من المخالفات، يبقى هنا هذا القيد أو هذا الواجب مقيد بعدم وقوع منكر، تمام. زي المباهة مثلا، الناس يفعلون هذا الطعام مباهة ومكثرة والمباهة حرام، أو حضور الأغنياء فقط، لأن النبي وصف الوليمة بهذا الوصف بقوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، يعني طعام الوليمة ما هو الشر لكونه طعام وليمة، لا، لكون عادة الناس من أصحاب المباهاة أنهم يدعون الإيه؟ الأغنياء دون الفقراء، إنما لو دعا الجميع دعوة عامة للكل يبقى ليست شر الطعام ولا حاجة، فإن اقتصرت على الأغنياء كانت حرية بهذا الوصف من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي رغب في أن يكون المدعوين إلى الطعام من أهل الديانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طب أنت متحري أن أنت تأكل الحلال ولا تدعو إلى طعامك إلا أصحاب الديانة وأصحاب الأخلاق الحسنة وحملة العلم وطلبته والدعاة إلى الله عز وجل وأهل العبادة والزيادة من يعرفون بحسن السيرة في المسلمين. فهنا بيقول يعني هذا الوجوب مقيد بعدم المانع، المانع من منكر أو طبعا منكر الغناء ومنكر التبرج والاختلاط والمعازف المحرمة، طبعا هذه أشياء يعني لا تحتاج إلى كبير مناقشة، وما يجيش الإنسان بقى في مثل يقولك معلش أصل حرجني وبعدين أصل هو ما بيفوتش مناسبة لما بيجي لي فأنا لازم أروح، نقول له ماشي يعني والله دين الله أحق وقدر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة، ما أنت هتروح تبارك لفلان أو تشارك لفلان في القاعة الفلانية ولا في المسرح الفلاني ولا في الملهى الفلاني ولا في اختلاط الرجال بالنساء ولا في بدو السوءات والعورات، هذا لا يليق لك، هذا لا يجوز لك أنت إيه كمسلم، وحيغضب ما يغضب من أرضى الناس بسخط لا سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، مش هيرضى برضه، ومن أسخط الناس برضى الله عز وجل أو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فشر الخواطر على حساب النبي لا يليق بمسلم، فضلا عن طالب علم أو من يدعي الدعوة إلى الله عز وجل والإعذار إلى الله بأداء الأمانة. يبقى هنا إن وجد المنكر من المعازف المحرمة أو الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء وانكشاف العورات العروسة ولا أهل العروسة ولا غيره، الراجل كده لا دين ولا أخلاق وروح داخل في وسط النساء الداخل يلبس العروسة الشبكة والنساء كلهن متكشفات متبرجات فيما بينهن، فلو جاز للنساء فيما بين النساء أنت تدخل ليه؟ والله لو أنت راجل حافظ على رجولتك، تمام، ولك اصل احنا عاملين الحمد لله فرح اسلامي فاصلين النساء عن الرجال والعريس يخش عند النساء يعمل ايه؟ هو مش رجال ولا ايه؟ فده حاجه عجيبه يعني، تمام، ولك لك اصل والدي ضغط عليا اصل امي هتزعل، هم لو وجدوا منك ديانه مش هيضغطوا عليك، لو وجدوا منك ثباتا على دينك خلاص هم اللي هيحودوا ناحيتك، انما انت اللي مطمعهم فيك، فلو آيستهم منك الموضوع هيتقفل وتنتهي المسألة. فانت نصيحة لكل عريس مقبل على الفرح، خليك راجل يا راجل. فهنا بنقول يبقى إذا اشتملت على منكر أو مباهات أو حضور الأغنياء فقط ولم يأتي ما يدله، يبقى هنا لا يجوز، لا يجوز التلبية أصلا، مش هنقول واجبة، ولم يأتي ما يدل على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي. إذن الأمر حقيقة في الوجوب ولا صارف عن هذه الحقيقة إلى معنى مجازيك الاستحباب ونحو ذلك. وقد وقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس. طب بقى وعد دعيك للغدا للعشاء، هنتغدى مع بعض نفطر مع بعض على عاملين غدي ورحلة هنأكل إلى آخره، هل يجب ذلك؟ يعني تبقى تنزل منزلة وليمة العرس ولا لا؟ قال وقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس هل تجب أم لا. فمن قال بالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة. ايه الرواية المطلقة؟ اذا دعي احدكم الى طعام، وده عموم، تمام. يبقى هنا من قال بالوجوب نظر الى الرواية المطلقة المذكورة، ومن قال بعدم الوجوب قال المطلقة محمولة على المقيدة، وده الراجح. وقد اوضح الماتن رحمه الله ما هو الحق في شرح المنتقى، يعني في نيل الاوتار. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة طبعا: من كان له عذر وكان الطريق بعيدا يلحقه المشقة فلا بأس يتخلف. يعني واحد مثلا عازم زميله على الفيس، هو من الاسكندرية وزميله في الصعيد، ونهزع من اي حد ما يجيش، هتصفرني من اسوار الاسكندرية عشان احضر فرحك؟ مشقة شديدة. يبقى اذا اعتذر الناس بطول المسافة فلا حرج، تمام. ومن تجشم يعني مشقة الطريق وراح كتر ألف خير وجزا الله خيرا. لكن هنا ممكن يكون من جملة العلل المشوار طويل قوي من أسوان لحد القاهرة، بس 12 ساعة في القطر السريع، 14 ساعة في القطر، وبعدين لسه هيروح يشد ارتحال من القاهرة إلى الإسكندرية وزيهم راجع، ده عايز قد إيه بقى؟ يعني عايز أجازة بدون مرتب عشان يروح يلبي دعوة ويرجع تاني. يبقى لا تشق على الناس لا ضرر ولا ضرار. فهنا الإمام البغوي بيقول من كان له عذر وكان الطريق بعيدا يلحقه أي المدعو المشقة فلا بأس أن يتخلف. وقال في الأنوار: ومن شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة أن يعم عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم، فإن خص الأغنياء فلا يجب، يعني عقوبة له بنقيض قصده. يعني احنا يعني ما احناش قد المقام وابتدى الناس اللي الخمس نجوم والناس اللي هم تحت اي نجمة يبقى يتشالوا كده، طب ما حدش جاي ولا الاغنياء حتى من اهل الديانة يلبون دعوته. فان خص الاغنياء فلا يجب ولو دعا اهل حرفته وهم اغنياء لزمهم الاجابة. يعني دكتور مثلا بيد كل زمايله الدكاترة، والناس الدكاترة في الجملة حالتهم الاقتصادية يعني أحسن من غيرهم، مهندسين استشاريين أساتذة جامعة كلهم وناس ما شاء الله مستقرين، والراجل يعني ربنا موسع خلاص، وهو يقول لك أصلنا لا يجوز دعوتي لأني غني، هو ما خصكش، هو أنت من أهل حرفته أو من أهل يعني عشيرته. قال في المسواة: في كونه شرطا لوجوب الإجابة نظر، لأن معنى كلام أبي هريرة إثبات الإيه الشرية لهذا الطعام بوجه من الوجوه، وإثبات المعصية لمن لم يأتها، وذلك صادق بأن يكون تخصيص الأغنياء مكروها للداعي ولا يكون مانعا لتأكد الإجابة. يبقى بيقول إذا حتى هو عمل كده يعني ودع الأغنياء وصار طعامه لهم شر الطعام، ده ما يمنعش أن الإنسان اللي ما هوش كده أن يجيب، يعني والمسألة واسعة. طيب إذا حضر الداعيان من يقدم؟ قلنا فيش أسئلة أثناء الحلقة. إذا حضر الداعيان من يقدم؟ يعني اثنين مع بعض دعوني إلى وليمة عرس ووجبت الإجابة إلى الوليمتين. طب لابد دلوقتي الأصل أن أنا أجمع، لأن الجمع إيه متعين ما أمكن. فهنا بنقول إذا اتسع الوقت لإجابة، قبل الكتاب ما نخش بقى بقول فإذا إذا اتسع الوقت لإجابة الكل وجبت إجابتهم جميعا. إذا اتسع الوقت لإجابة الكل طبعا بلا ضرر ولا حرج ولا مشقة وجبت إجابتهم جميعا، وإلا قدم الأسبق، تمام، لوجوب إجابته بدعائه، لوجوب إجابته بدعائه أولا، فلا يسقط بدعاء من بعده، فلا يسقط بدعاء من بعده. ثم بعد ذلك طب الاثنين مع بعض ما فيش أسبق، خلاص بيفتح النت تلاقي الرسالتين جايين في نفس التوقيت، ما هذا بتحصل بقى دلوقتي، يبص في توقيت دي بالثانية هو توقيت دي، نعمل ايه بقى؟ بقول هنا فإذا اتفق يعني يقدم الأديان، يعني أيهما أكثر ديانة. فلان ده راجل من جملة عامة يعني المتحشمين، وده راجل إنسان من أهل الديانة ومعروف عليه إن هو ليه سيما الطلب وسيما الخير والدعوة، والاثنين في توقيت واحد يبقى أهل الديانة أولى. تمام. فلان ده من أهل القرآن وده غير مهتم، يبقى من أهل القرآن أولى تعظيما لما يحمله من كتاب الله. ده من أهل الفقه وده لا عمل له فيه، يبقى صاحب الفقه أولى. تمام. ده من أهل الزهادة والعبادة وده لا، يعني إيه واحد يعني بيقيم الفرائض وهكذا. تمام. يقول ثم بعد ذلك يقدم الأديان، ثم إن استووا في الديانة، تمام، يقدم الأقرب رحما من أقرب له، اللي بينه وبينه رحم، فيشوف الأقرب رحما، لأن طبعا تبقى إيه هيبقى فيها نوع من صلة الرحم، يعني إجابة الدعوة وصلة الرحم. ثم الأقرب جوارا، اللي هو ذكره فين في المتن ده. يقول ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. طب سؤال، لو استووا في ذلك كله، يبقى القرعة بقى، تمام، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني خلاص استووا في كل وجه زيهم زي الايه المتنافسين على الأذان، ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، بمعنى أقرعوا، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لإيه لاستهموا عليه، استهموا بمعنى أجروا القرعة بالسهام، يعني مش ضربوا بعض بالنبال زي ما عد علينا في باب القرعة. فتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. بيقول لحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. أخرجه أحمد وأبو داود، وفي إسناده زيد بن عبد الرحمن الدالاني، قد وثقه أبو حاتم وضعفه ابن حبان. قال وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا. فهذا يشعر باعتبار القرب في الباب، يعني باب قريب من باب بالمسافة بالأمتار، هم جران، ده لازق في يمين وده لازق في شمال، بس مين اللي بابه أقرب يبقى هو أولى، اللي بابه أقرب يكون أولى وإن كان لصقين بالبيت. هنا مسألة بيقول متى تسقط إجابة الدعوة، يعني إمتى أدعى والدعوة الأصل فيها الوجوب وبعدين تسقط عني. يقول ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية، قد مر الإشارة إليه. لحديث علي عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. النبي جاء لقى في البيت تصاوير معلقات فرجع صلى الله عليه وسلم، ده إسناده صحيح. تمام. وحصل من ابن عمر عندما دعاه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى طعام في بيته، فدخل فوجد في البيت ستارا عليه تصاوير، قال ما هذا، إيه ده؟ قال يا أبا الدرداء غلبنا، يا أبا عبد الرحمن غلبنا عليه النساء، يعني كانت بتنقي ستاير وعجبتها الستارة اللي فيها البتاعة دي، معلش انت عارف بقى عروسة جديدة وفرحانة، غلبنا عليه النساء. قال لئن كنا النساء يغلبنا احدا فما اظن ان يغلبنك، ما هوش انت ماشي، ما هم النساء ممكن هتعيط له شوية هتتمسش معاك انت، لئن كنا النساء يغلبنا احدا فما كنت اظن ان يغلبنك. تمام. والله لا اذوق لكم طعاما سائر اليوم، لا اذوق لكم طعام، ثم التفت ولم يدخل. هو دي بقى معاني بقى التدين، معاني ان احنا اصلا تأخينا في الله مش تجاملنا في دين الله عز وجل. انت صاحبه حبيبي وتلاقي بيتي مليان منكرات وتسكت، تخش ساكت وتطلع ساكت، ليس هذا من حق الأخوة. من حق الأخوة ان انت تنصح في دين الله عز وجل. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنا لقيتني على منكر في ولدي في زوجي في بيتي في مأكلي في مشربي في مسكني في معاملتي في بيعي في شرائي، شفت قدام عينك، أمال في من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تمام. يقولك ما أنا أنكرت بس إيه في سري، لا، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فممارسات الدعوة داخل الكيان الأخوي أو داخل دعواتنا وإخواننا كده في داخلنا أولى بكثير وأرضى لله عز وجل من أن نمارس على غيرنا. النقد الذاتي في داخلنا أرضى لله عز وجل وأسرع لاستجلاب فرج الله واستمطار رحمات السماء. نحن من جوانا ما بنجاملش بعض وما بنخسرش بعض، وبنأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر في غير منكر. يبقى هتتكلم الاخ بلطف واحسان ولا لا؟ لا مش صح، مش همشي ابدا لما اشيل الصوره دي. لا اصل هيحصل وهيجرى. لا ازاي؟ طب ده مش بيتك. هو انا بكلمك في بيت والدك وانا بكلمك في بيت اخوك؟ ده بيتك انت، شقتك انت، اصل الزوجه. امال فين القوامه؟ الرجال قوامون على النساء. طب رجاء اديني وعد ضروري انك في اقرب فرصه تكلمها وتشيلها على الاقل. انما داخل لاقي البيت مليان دباديب مترصصين، لا يجوز. لك اصلك جايبهم في العزال، وداخل ده لا النيش مليان تماثيل، مش عارف شويه قطط شويه كلاب شويه كنازير. طب دول في النيش بيعملوا ايه؟ وطقم الصيني كلها روميو وجولييت وعنتر وعبله، وايه القصص دي كلها؟ لا يجوز. امال يعني ايه انت انسان ملتزم وعايز اخت ملتزمه وكلام اللي بنقوله كتير ده؟ لا، لابد ان احنا وغيرها طبعا. خش البيت لقى فيه موسيقى يقول لك معلش اصل ما العيال بيعك معك سن شويه. امال انا اجيب لك مين يربيهم لك؟ ده دول ولادك انت. تمام. الزوجه طالعه مثلا من بحجاب وهي تتدين بيجوب ستر الوجه والكفين، انا ما بفرضش مذهب. انا سالتك مره واثنين وعشرة وعارف ان مراتك بتتدين بيجوب النقاب، وانت كذلك واقف في البلكونه من غير نقاب ليه؟ وانت بص البلكونتنا ليه؟ ده ما يصحش، هي ما تطلعش. البيوت لازقه ببعضها ماشيه في الشارع من غير شراب ومن غير جوانتي. هي لو بتتدين بجواز الكشف انا ماليش دعوه بيها، انما انتم مصدعين دماغنا وخنقتوا الدنيا كلها بوجوب ستر الايه الوجه والكفين وهذه الاشياء. يبقى التزم بما تتدين بوجوب الا اذا كنت غيرت مذهبك، ده موضوع تاني بقى. فهنا بنقول يبقى يأمر وينهى في مثل هذا. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يعني رجع ولم يدخل. بيقولوا أخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. قالوا في إسناده انقطاع لكن الشيخ الألباني حسنه بطرقه رحمة الله عليه. وفي أحاديث طبعا كثيرة جدا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. تمام. فهنا دلوقتي الانسان قاعد في مكان فرح، تمام، ولقى الفرح بدا بقى ايه السجاد تتوزع والسجاد تتلف والشيشه تنحط لا معلش يا سندس صحاب اخويا لا تجلسن في مائده يدار عليها الخمر. تمام. محطوط اشياء لا يجوز اكلها مثلا من اشياء محرمه. تمام. يقول لك اصل العريس كان جاي من بره جايب شويه حاجات كده فقال لا ده لا يجوز اذا كانت اشياء محرمه قطعا، انما اشياء اختلف فيها انت ما تاكلش منها واحترم الخلاف في المسألة. يبقى نفرق، مش اللي انت تعتقده حراما وهو موضع نقاش تفرضه على الناس، لا احنا بنقول انكار المنكر شرط من شروط الانكار ان يكون المنكر موضع اجماع على كونه منكرا، اما في اخذ ورد خلاص ما تنكرش. تمام. الا ان تنكر عليه مذهبه الذي يتدين به، يعني انت بتنكر على ضوابطه هو على ما يعتقده هو وانتم متفقين مع بعض، هنا ماشي. تمام. بيقول وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي تدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف ومن حديث جابر عند الترمذي وحسنه. وأخرج أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من حديثه مرفوعا وفي الباب غير ذلك. ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأدلة العامة، لأنها مش خاصة بالشارع العام والنوادي، لا الشارع العام والأفراح، لا الشارع العام والمساجد، لا في أي مكان. من رأى منكم منكرا يعني في أي مكان وفي أي ميقات. وفي الباب غير ذلك. ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وهو في الصحيحين وغيرهما. الباب الثاني باب العقيقة. طبعا هنا بيقول في متن الدرر بيقول فصل والعقيقة مستحبة. العقيقة ايه هي العقيقة؟ الذبيحة التي تذبح للمولود، ذبيحة المولود ذكرا كان او انثى، ولها طبعا ضوابط واداب يعني يذكر طرفا منها في هذا المختصر. بيقول فصل والعقيقة مستحبة. تمام. وهذا قول الشوكاني في جميع كتبه رجح الشوكاني في جميع كتبه القول بندبيتها، تمام، إلا أن ظاهر صنيعه في السيل، سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، إلا أن ظاهر صنيعه في السيل ترجيح الوجوب على مع تصريحه في آخر البحث بأنها سنة من سنن الإسلام، مما يشعر أنه يعني بقى على القول بندبيتها. يبين اختيار الشوكاني قولا واحدا، وإن كان يعني ظاهر الكلام في السيل الجرار يعني كأنه يتجه نحو القول بالوجوب، لكن في آخر البحث في السيل برضو قال بأنها سنة من سنن الإسلام. يبقى بيقول لي فصل، والعقيقة مستحبة، وده قول أكثر أهل العلم إلا رواه في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل ومن وفقه. يدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي عند البخاري وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، أريقوا وأهريقوا بمعنى، والمقصود ذبح الحيوانات يعني، وده الأكمل في الإيه؟ الأكمل في الأضحية أنها تكون في العقيق، أنها تكون ذبحا يعني حيوان حي ويذبح لأجل هذه المناسبة، والأصل فيها الشياه، وده مذهب جمهور أهل العلم، واختلفوا هل يجزئ السبع من البدنة كما يجزئ في الأضحية، وفي الخلاف طويل عريض في المسألة، وأشبه الأقوال بالصواب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بإجزاء السبع من البدنة بقرة كانت أو من الإبل عن الإيه؟ عن أي شاه ذكرا كان أو أنثى، ولعل ده أقرب يعني المذاهب في المسألة، لكن احنا نقول الأكمل والأصح والأبعد من الخلاف أن يكون ذبحا برأسه، يعني ذبحين ذبحة مخصوصة لهذا الغلام. قال مع الغلام شاة أو مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. طبعا كان بيقولوا إن الأذى اللي هو كان أهل الجاهلية إذا ولد الغلام كانوا يلطخونه دم، يلطخون رأسه بالدم، بدم الإيه؟ بدم الذبيحة، يعني يذبحوا الذبيحة ويأخذوا الدم ويلطخوا دم رأس الإيه؟ الصبي بالدم. فالنبي قال أميطوا شعار الجاهلية، لا تفعلوا هذا، أميطوا عنه الأذى يعني أزيلوا الدم الذي يعني انقطعوا عن هذه العادة. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق يعني الإشبيلي رحمه الله من حديث الحسن بن عن سامرة قال قال رسول الله كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، كل غلام رهينة بعقيقته. هنا بيقول وقد قيل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا هذا الحديث، وده مشهور في ترجمة الحسن من سامرة، لم يسمع الحسن من سامرة إلا هذا الحديث، حديث العقيقة يعني. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، لا أحب العقوق، لذلك يعني استحب بعض أهل العلم تسميتها نسيكة، نسيكة يعني كأن النبي كره الاسم، وهنا بولي وكأنه كره الاسم، فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب منكم، وده دليل الإيه؟ الاستحباب وعدم الإجاب، من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، يعني يستحب في باب المكافأة في الشياه أن يكون الرأسين إما ذكرين من جنس واحد زي الخراف، أو أنثيين من جنس واحد زي النعاج، أو ذكرين من جنس واحد زي التيوس تيوس الماعز، أو أنثيين من جنس واحد زي اللي هي الماعز من جنس الماعز، تمام؟ طب لو واحدة واحدة لا بأس بذلك، لو اقتصر على واحدة الأمر قريب، لكن احنا بنقول الصورة المثلى، الصورة المثلى، عن الغلام شاتان مكافئتان، يبقى ذكرين من ضأن، ذكرين من ماعز، أنثيين من ضأن، أنثيين من ماعز، قد بعض من سن بعض، قريبين من بعض في الايه في الشكل، يعني ادي معنى المكافأة. من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، تمام. وعلى فكرة يعني مسألة التفريق بين الولد والبنت في الذبح يعني شكرا لله عز وجل ليس بدعا من الشرع في الإسلام، التوراة سبقة في الموضوع ده، يعني ذبح القرابين عن المولود موجود في سفر اللاويين في التوراة لحد الآن 2017 موجود، سفر اللاويين ده فيه أحكام كثيرة جدا تشبه الشريعة الإسلامية، إن البنت يذبح عنها رأس واحدة والولد يذبح عنه رأسان في القرابين التي تذبح في معابد اليهود. فكان هذا الحديث دليلا على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته، الرهن بمعنى الحبس. لكن هنا بقى ايه يعني ايه مرهون؟ مرهون عن ايه؟ محبوس عن ايه؟ ده اللي هيجي الكلام هنا. بقول فكان هذا الحديث اللي هو من احب دليلا على ان الاحاديث الوارده في رهن الغلام او ارتهان الغلام بعقيقته ليست على الوجوب بل للاستحباب فقط، ولو كان واجبا لم يكن مفوضا الى الاراده، ولما قال لمن احب ان ينسك، ولما قال ما كانش هيقول بقى من احب ان يفعل. والاولى في تفسير قوله مرتهن بعقيقته اي ان العقيقه لما كانت لازمه شبهت باعتبار لزومها للمولود بالرهن باعتبار لزومه للايه للدين. وقيل ان معنى كونه مرهونا بعقيقته يعني محبوس عن التسميه وعن حلق الشعر الا بعد الذبح. يبقى في نوع حبس الغلام عما يحبس، يبقى ما يسماش الا بعد الذبح. ولذلك في بعض الاحاديث هنا سبعه من السنه في حق الصبي سياتينا انه يذبح عنه يوم سابعه ويسمى. يبقى التسمية فين؟ في اليوم السابع. لكن ده ليس شرطا كما سيأتي في الفقرة ثلاثة أو الفقرة أربعة وقت التسمية وأحب الأسماء. يبقى هنا بيقول وقيل معنى كونه مرهونا بعقيقته أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها. وبه صرح صاحب المشارق وصاحب النهاية، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله تعالى وطيب ثرى. وقال الإمام أحمد بن حنبل أن معناه إذا مات وهو طفل، الغلام اللي هو كان مفروض يذبح عنه مات وهو طفل ولم يعق عنه، ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه، يبقى مرهون عن الشفاعة في والديه. هنا بيعلق صاحب الروضة يقول قلت العقيقة سنة عند أكثر أهل العلم إلا عند أبي حنيفة فإنه قال ليست بسنة، ليست مشروعة أصلا. تمام. طيب بقول هنا ما يذبح عن الغلام والبنت أو الجارية، قال وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى. خلاص. قال وبذلك قال الشافعي لحديث عمرو بن شعيب المذكور ولحديث عائشة عند أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي وصححه الترمذي، قال أو قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني وصححه الترمذي من حديث أم كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها وأرضاه وصحيح بشواهده. والمراد بقوله مكافئتان أن المستويتان أو المتقاربتان، ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس أن رسول الله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يبقى رأسا رأسا واحد واحد يعني. بيقول ليه؟ بيقول لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة لزيادة وهي خطاب مع الأمة فلا يعارضها فعله. يعني أنا عندي حاجتين اتنين، عن الغلام شاتان وعن الجارية شادة، خطاب للكل تكليف للكل وجوبا أو استحبابا، وقلنا استحبابا على قول الأكثرين. طيب كونه هو صلى الله عليه وسلم يفعل في نفس الباب الذي أمر فيه بالشاتين أنه ذبح رأسا رأسا شاتا شاتا، يعني واحدة هنا للحسن واحدة هنا للحسين، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هو ده برضو صحيح يعني. تمام. لكن في أصح من هذه الرواية ورد في نفس المسألة كبشين كبشين. قال لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة وهي أيضا خطاب مع الأمة فلا يعارضها فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. والزيادة مقبولة بشرط إذا كانت غير منافية، فلا يكون الفاعل للعقيقة متسننا إلا إذا ذبح عن الذكر شاتين لا شاة واحدة. وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة، لكن الذكر فيه خلاف، أجمع العلماء على أن العقيقة عن الأنثى شاة لا أقل من ذلك يعني إجماعا. إذا أردت أن تصيب السنة فلا، ما تجيبش بقى فراخ بيضة وتجيب سمك وتجيب تونة إلى آخره، أو حتى تجيب لحمة غير مذبوحة خالص مجمدة إلى آخر هذه الأشياء. تمام. لا، إحنا بنقول دلوقتي عايز تقيم هذا النسك إذا كنت من أهلي تفضل لصورة، ما أنتش قادر خلاص الموضوع سهل وبسيط. أما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شتان، وقال مالك شاه، وقال مالك شاه. قال المحلي يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاه وكمال السنة شاتان، وده قريب جدا كلام له وجه العظيم. قال الشافعي: العقيقة في الأكل والتصدق كالأضحية، يعني يأكل منها وتصدق ويهدي، ويسن طبخها يعني ودعوة الناس إليها، لكن لو وزعها لحم لا بأس بذلك، ولا يكسر عظمها وإنما تقسم أجدالا، يعني إيه الكتف يبقى كتف على بعضه وما يكسرش الإيه عضد الشاه، والذراع يبقى ذراع زي ما هو ما يكسرش، والفخذ يبقى فخذ ما يكسرش، وهكذا. لكن هذا لم يأتي فيه نص حديث صحيح، وإن استحبه بعض السلف رضي الله تعالى عنهم تيمنا بسلامة الإيه المولود. يقول: أقول ليس على شيء مما ذكروه من عدم الكسر وعدم الفصل من المفاصل والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها وغير ذلك، ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل، بل هذه الأمور بل خيالات شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العوام مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني. لكن ده كلام خطر. هذا يعني إيه؟ نقول أقل ما فيه أنه هو سوء أدب مع أئمة الإسلام. ما ينقلش على كلام أئمة الإسلام رحمهم الله عز وجل أن هذا شبيه بخيالات النساء والعوام والجهلة، لا حاشا لله، في أثار موجودة في هذا الباب أنه هو لا يكسر منها عظما، تمام، ويعني وأن تطبخ ويدعى إليها، تمام، وأنها إذا فصلت فصلت من المفاصل، دي أثار مروية عن السلف رضي الله تعالى عنهم. قول والله ما فيش دليل يعني يلزمني أن أنا أعمل كده، ماشي، إنما تقول خيالات نساء لكلام أئمة السلف، لا، أنت أولى بالنقد من أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقت الذبح يقول: يوم سابع المولود، يعني تذبح يوم سابع المولود لحديث سمرة المتقدم، ولأنه لابد من فصل بين الولادة والعقيقة، على أساس إيه؟ إن أهل المولود والمرأة الوالدة يعني مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر، فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف أو بما يضاعف يعني شغلهم، وأيضا فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي، فلو سن كونها في أول يوم لضاق الأمر عليهم. والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به أو للفصل المعتد به غير الكثير. طيب، بنقول هنا برضو فائدة في مذهب الشوكاني في المسألة. هنقول: رجح الشوكاني في النيل أن العقيقة تفوت بعد السابع، وأنها تسقط قبل إن مات قبله. رجح الشوكاني في النيل، نيل الأوطار، أن العقيقة تفوت يوم السابع، يعني لو ما عملتش يوم سبعة خلاص ما تعملش بقى، فاتتك، كأنها لها يوم واحد بس وما بتستدركش بعد كده. لكن جمهور أهل العلم يعني على أثار وفتاوى السلف أنه إذا فاته في يوم السابع يعني عقى في يوم الرابع عشر، ما كانش يبقى في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك فإلى اليسار وقت ما تيسر يعمل، ما بتسقطش يعني. الاستحباب باقي في قول جمهور أهل العلم. وبيرى الشوكاني، وده برضو مذهب الجمهور بقى موافقا هنا للجمهور، أن الغلام إذا مات يوم قبل سابعه سقطت العقيقة، تمام، يعني هو معاش لحد سبعة أيام، يعني يوم الثاني مات، فقال كده خلاص، يعني هو لم يدرك يوم سابعه اللي هو تشرع فيه العقيقة فتسقط، وده كلام لي وجهه يعني. يبقى احنا وفقناه في مسألة التوقيت في النهاية، ووفقناه فيما قبل البداية. بعد كده بيتكلم عن مسألة في وقت تسمية الطفل وأحب الأسماء فيه. قال: وفيه، أي في يوم السابع يسمى، بل أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث، لأنهما أشهر الأسماء ولا يطلقان على غيره تعالى، يعني ما حدش من الخلق اسمه الله ولا حد من الخلق تسمى بالرحمن، تمام، إلا ما كان من إيه، من كذاب اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب، فلقب بنقيض خصه بدلا من الرحمن بالكذاب، ولم يحصل ذلك في التاريخ بعد كده، يعني ما حدش انهف في دماغه الهفة دي وقال إيه إن هو الرحمن عياذا بالله، إلا ما كان من تسمية رب العالمين لنفسه في كتابه وسنة نبيه. يقول: ولا يطلقان على غيره بخلاف غيرهما من الأسماء، يعني العزيز وارد، الملك وارد، العظيم ونحو ذلك وارد أسماء أخرى. فهنا بقول يعني هنا مدى أفضلية التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، لأنهما لا يسمى بهما مخلوق قط. قال: وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود بمحمد وأحمد مشهور عندهم في الهند طبعا مسألة الايه محمد وأحمد دي. فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين عندهم، وكان يكون ذلك تنويها بالدين وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله، لأن طبعا ما حدش في الملل اسمه محمد ولا أحمد غير في المسلمين. فكأن الأهل الغرب أهل الشرق الإسلامي جدا في أقصى البلاد الشرق الأقصى الإسلامي يعني بلاد الهند وما حولها، كلمة محمد دي عالم على الإسلام حتى الآن. يعني يقول لك أكثر الأسماء في أوروبا على الإطلاق دلوقتي بقالها أكثر من 10 سنين محمد الاسم رقم واحد في مواليد الأوروبية في كل الدول، خصوصا في ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا. تمام، المولود رقم واحد في التسمية محمد كتير. ليه؟ لأن اللي مستوطنين إيطاليا دلوقتي مش نصارى، مسلمين، فهم بيجوزوا نصرانيات أو مسلمات واخدينهم معهم من بلاد عربية أو مصرية وبيخلفوا فبيسموا محمد. فأعلى نسبة في تسمية المواليد في الذكران على الإطلاق محمد اسم رقم واحد في إيطاليا وفي ألمانيا وفي فرنسا ونحوها من البلاد الأوروبية. دي دلالة على الإيه؟ دلالة على الدين، لأن اسم لا يشتبه، ما فيش محمد يهودي ولا نصراني ولا ملحد عياذا بالله. يقول وأصدق الأسماء همام وحارث، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الأسماء حارث والهمام، لأن الإنسان إما حارث وإما همام كما يقول ابن القيم رحمه الله. أمتع الكتب في هذا الباب وشرح معاني الأسماء وفوائدها كتاب تحفة المودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم، أحكام الولادة كلها، ودي من البحوث النوعية السابقة، يعني تعتبر رسالة دكتوراه لابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام المولود. تمام، في التصنيف الايه الموضوعي، يعني عمل موضوع مفرد مسلم من ايه من جزء من أجزاء أحكام الأسرة الإسلامية في الفقه الإسلامي. الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء استلى من تحفة المودود وزاد عليه مبحثا بمسمى تسمية المولود في الإسلام، تسمية المولود، عمل فصل بقى في الأسماء القبيحة والأسماء المستحبة والأسماء النافعة والأسماء اللي بتدل على دلالات خبيثة كفرية أو شهوانية جنسية ونحو هذه الأشياء والتي لا يليق بالإنسان إن هو يسمي أولاده بها. طبعا أسماء عمالة اليومين دول يقولك بيسمي أسماء حتى مش عارفين ترجمتها، هما بيسموا وبعدين يدوروا على النت. طب ما تسمي الأول، شوف المعنى الأول وبعدين الاسم عجبك ممكن يعمل عقدة للولاد هم صغيرين في المدرسة. تسمية الأولاد بأسماء غريبة وشاذة بيخلي الولد حاسس أنه مش طبيعي ويفضل طول عمره عنده انطواء وإحجام وما يقدرش يقول، ما هوش عارف إيه السبب، ما هوش عارف إيه السبب. لابد أن الطفل يعيش طفولته طبيعي، أنه يبقى زي بقية الناس، يلعب وقت والولاد ما بيلعبوا وينام وقت والولاد ما بيناموا وياكل وقت ما ياكل لما الناس بتاكل ويلبس زيهم. انما الحوصلة اللي بنعملها على الاولاد بزعم التربية ما هيش تربية، لانه غير مكلف اصلا، ما عندوش حرام وما عندوش منكرات، بس ينبه ويرشد ويعلم من حين لاخر ويحبب في الطاعة ويزاهد في المعصية. انما اخ مثلا كبرانة في دماغه يلبس بنته النقاب وهي دون التمييز، هتعمل ايه؟ ولك عشان تكبر تتعود عليه، دي هتحس انها موضع انتقاد هتكرهه ابدا، ده ما قررتش الاسلام عياذا بالله. اسماء الولاد المكلكعة والصعبة جدا جدا، صعبة في النطق، الولد يبقى متحرك جدا لما تيجي الابلة تقرأ اسمه تقرأه غلط، الاستاذ يجي يقرأ اسمه يقرأه غلط، وبعدين يفضل معقد طول حياته. تمام، اضافة الى ان الولاد ما يلعبوش ما يخرجوش ما تفسحوش فيش رحلات، حدش يجي لنا ما نروحش لحد. طب انت بتربي الولد ايه بقى؟ ده ميراث القطبية الخبيثة، العزلة الشعورية اللي انت بتربي الولد عليها من غير ما يشعر، يبقى عنده انفصال عن مجتمعه سهل جدا يكفره بعد كده، ما فيش ولاء ما فيش انتماء، وانت لا تدري ما الذي تفعله في تشويه فكرية ولدك او عقلية ولدك. شوف قواعد التربية، ده علم ينبغي ان يدرس، وربي ولادك عليه. يقول ويحلق رأسه، قال وإماطة الأذى للتشبيه بالحاج أو وجه يعني ليس عليه كبير دليل. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة يعني بالصلاة. تمام، لكن هذا ضعيف يعني، لكن ثبوت الأذان في أذن الصبي في الجملة صحيح بشواهده، يعني حديث ممكن يعدي يعني. إنما الإقامة في اليسرى لا أصل لها في السنة في الصحيح، يعني الإقامة في اليسرى لا أصل لها في السنة الصحيحة. قال والسر في ذلك أن الأذان من شعائر الإسلام وأعلام الدين المحمدي، ومن خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه، والشيطان يؤذي الولد في أول نشأته، حتى ورد في الحديث ده في الصحيحين أن استهلاله لذلك، استهلال مين لإيه؟ استهلال الصبي لإيذاء الشيطان له حين ولادته. حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته إلا مريم وابنها. ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. بعد كده بيتكلم عن حكم التصدق بوزن شعر المولود. قال: ويتصدق بوزن شعره، يعني ذهبا أو فضة، لأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها أن تحلق شعر رأس الحسن وأن تتصدق بوزنه من الورق الفضة. أخرجه أحمد والبيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال، وقد حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال: ويشهد له ما أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر ابن محمد. زاد البيهقي عن أبيه عن جده أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه، لكن هذا ضعيف، يعني كل اللي ورد فيه يعني اللي صح أنها وزنت شعر الحسن والحسين. ولذلك بعض أهل العلم يعني زي الإمام ابن الأثير بيقول لعله يختص بالذكر، قص الشعر حلق شعر الصبي المولود لعله يختص بالذكر، لأن الأنثى يعني جمالها في شعرها فيبقى ولا يستأصل. يعني يقول: ويشهد له. وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض الدرهم. وهذا صحيح بشواهده. وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في حق الصبي يوم السابع يسمى، لكن هذا ليس سنة يعني متفق عليها، تمام، لأن الحديث ضعيف عند جمهور أهل العلم، وإن حسنه يعني الشيخ الألباني بمعناه يعني بشواهد أخرى. سبعة من السنة في حق أو في الصبي في يوم السابع يسمى، وقلنا لا مانع أنه هو يسمى من أول ليلة. لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد ولد لي الليلة غلام وقد سميته على اسم أبي إبراهيم. ولد لي الليلة غلام وقد سميته، سماه يوم ما جه، تمام، فلا حرج من ذلك. بل هذا الحديث أقوى بكثير في البخاري، وده حديث يعني في إسناده يعني ضعف، ويعني إذا حسن يعني بشفعة، يبقى لا حرج من التسمية في اليوم الإيه؟ في اليوم الأول. أضف إلى ذلك أن الإجراءات الطبية الآن مش ممكن يمشي من غير تسمية، الآن لازم تسمي الولد على طول أول ما إيه؟ أول لما بينزل، عشان يبقى فيه بقى مثلا مسائل طبية وتطعيمات ومش عارف كذا وشهادة ميلاده وإثبات إلى آخره، وقد يعني عياذا بالله يعني يحتاج بعض الأولاد عناية طبية خاصة في الحاضنات ونحو هذه الأشياء، بيبقى لازم يتعرف. قال: ويختن، ودي برضو مسألة اختلف فيها، ليختن يوم سابعه أم بعده بقليل، أم أنه حتى يدرك الغلام، ودي مسألة فيها برضو أخذ ورد. بعض أهل العلم يعني كما هو الخلاف مشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، هل يختن يوم سابعه، تمام، في رواية في الكراهية في مذهب أحمد، في رواية يكره ورواية لا يكره، ما فيش يستحب، يعني رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه يكره، تمام. هنا بقول إيه مسألة يعني، وهل يكره ختانه يوم سابعه، تمام، على رواية لا يكره خلافا للشافعي. طب الشافعي كرهه ليه؟ التشبيه باليهود، لأن اليهود بيتشددون في مسألة ختان الصبي يوم السابع ده. وقيل لا يكره ولا يعني يمشي يعني، لكن لا بأس بتأخيره إلى قبيل الإدراك، لا بأس بختان الصبي إلى قبيل الإدراك، يعني قبل السابعة بشوية أو فوقها كمان يدرك، يعني يدرك البلوغ، خد بالك، يعني الولد تجاوز السابعة الثامنة ولم يختن لا بأس بهذا، تمام، ليس حراما حتى مع القول بوجوب ختان الصبي، وهو الراجح دليلا كما مر في إيه في كتاب الطهارة اللي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وده في الصحيح أيضا، وهو يعني يحكي قصة أظنها لا أدري أي قصة هي، لما قال: وكنت يومئذ غلام مختون، أو كنت غلاما مختونا، وكانوا لا يختنون الغلام إلا إذا أدرك. ده بينقل سير السلف رضي الله تعالى عنهم من كبار الصحابة، وكانوا لا يختنون الغلام إلا إذا أدرك، تمام. فكأن هذا هو الإيه؟ الأمر الشائع في الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم، وده حديث في الصحيح، ودي رواية حبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهنا ما نقدرش نقول إن السنة قطعا هي الايه الختان يوم السابع. لكن الأطباء بيقولوا كل ما كان الختان مبكرا كل ما كان البرء أسرع وأيسر على الصبي، والأمر ده مصلحي. قال ويماط عنه الأذى، تمام، ويثقب أذنه، لكن ده يعني لم يشهد له حديث خاصة في الايه في الصبي، ونهاه ونهى عنه بعض أهل العلم قال بالتحريم، وبعضهم قال ايه بالكراهة، لأنه اعتداء على الصبي من غير كبير مصلحة، يعني ثقب الأذن. إنما في الطفلة يجوز، ومنعه بعضهم كراهة لأنه من إذاء، قالوا لا، لأن ده من باب أو من ينشأ في الحلية، وعادة النساء عبر العصور وفي الأمم كلها لبس القرط اللي هو الحلق يعني في الإيه في الأذن، فلا بأس بذلك. قال ويثقب أذنه ويعق عنه، خلصنا يعق عنه ديا، ويحلق رأسه، قلنا لعله يختص بالإيه بالذكر، ويلطخ بدم عقيقته. لا الكلام ده قلنا هذا الحديث يعني قلنا فيه ضعف، واللفظة دي لم ليس لها شاهد، بل إن إماطة الأذى معناها عدم فعل هذا مما كان تعطاه بعض أهل الجاهلين، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وقد مر الكلام فيه. قال وفي لفظه ما ينكر، وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة، وقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام أو جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، كان لابد من حمرة يعني، وخلاص الزعفران صبغ لونه أحمر وعطر طيب، طيب الرائحة وطاهر ليس نجسا، فكنا نلطخه بإيه بزعفران. وهذا الأثر صححه الشيخ رحمه الله تعالى يعني في كتبه، وقد أخرج نحوه ابن حبان وابن السكن وصححه من حديث عائشة، وقد ذهبت الظاهرية والحسن إلى وجوب العقيقة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقيل إنها عنده تطوع. هنا برضو مسألة ملحقة بسيطة وسهلة في إجزاء الأضحية عن العقيقة، هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ مسألة هنقول قولان، هما روايتان في مذهب أحمد رحمه الله، قال في رواية حنبل أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة، قال المردوي في تصحيح الفروع وهو الصواب وفيه نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمع. هنا مسألة من مسائل الإمام أحمد، سئل في رواية حنبل هل تجزئ الأضحية عن العقيقة، قال أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة، قال المردوي في تصحيح الفروع وهو الصواب يعني من المذهب وفيه نوع شبه من الايه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا، لكن لم نرى من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحية، لكن لم نرى من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلها، وقد يتوجه احتمال هذا القول يعني يمشي تمام. وده كلام الإمام المرداوي في تصحيح الفروع رحم الله الجميع. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الكلام على كتاب الوليمة والفصل الملحق من أحكام العقيقة من الروضة الندية شرح الدرر البهية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.